وخضوع المخلوقات له. عقده المصنف رحمه الله تعالى في ختام هذا الكتاب العظيم ليجعله أو ليختم كتابه بباب يشتمل على نصوص دالة على عظمة الله وخضوع المخلوقات له، مما يدل على أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد المستحق للعبادة وأن لله صفات كاملة الحسن، وله من الأسماء أن لله أسماء وصفات كاملة في الحسن فختم المصنف رحمه الله كتابه كما بدأ به، بدأ ببيان حقيقة التوحيد وعظمة التوحيد وسبب وجود التوحيد، وختم ببيان عظمة الله عز وجل وخضوع المخلوقات لله عز وجل والأدلة الواردة على أن الله هو المستحق للعبادة. فكل كما قال أبو العتاهية رحمه الله: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة بيان عظمة الله، بيان عظمة الله الموجبة توحيده، فمن عظم الله وحده صدق عليه أنه عابد لله وحده لا شريك له، فمن عظم الله وحده صدق عليه أنه عابد لله عز وجل، وهذا مستلزم يعني من اللازم، ومن لم يعظم فقد فقد عنده التوحيد، ومن لم يعظم الله فقد فقد عنده التوحيد. ذكر المصنف في هذا الباب ثمانية أدلة، أدلة عظيمة. قال في الدليل الأول قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدروا الله أي أن المشركين ما عظموا الله عز وجل حق تعظيمه، فلو عظموا الله ما عبدوا غيره، أي أن المشركين ما عظموا الله حق تعظيمه إذ عبدوا معه غيره. هؤلاء المشركين عبدوا مع الله غيره، فهذا ليس فيه تعظيم لله عز وجل. ثم قال: والأرض جميعا أي بجميع جهاتها، بجميع ما فيها، في قبضة الله عز وجل، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هنا نعلم بأن القبضة تكون لأمر يعني حوى جميع جوانب الأرض وما فيها، لكن لا نعلم هذه الكيفية، يعني كيفية قبضة الله عز وجل لهذه السماوات وهذه الأراضي، لكننا نثبت ونؤمن ونعتقد بما تدل عليه، بأن الله عز وجل قد قبض أو يقبض يوم القيامة السماوات والأرض جميعا، فنثبت ذلك من غير تحريف ولا تكييف. وقوله بيمينه هذا فيها إثبات لماذا؟ أن لله عز وجل يمين، أن لله يدين وكلتا يديه يمين أي في القدر والمكانة، وأن لله يد يمنى ويد يسرى أو شمال كما جاء في بعض الأحاديث. ونثبت أيضا أن لله كف، وأيضا كما سيأتي في الأحاديث حديث ابن مسعود وغيره، لكن لا أحد يعلم بكيفية هذه الصفات. نقول نثبت لله أن له يدين وله كف وله أصبع، الله أعلم بكيفيتها، الله أعلم بكيفيتها. ثم قال سبحانه أي تنزه الله عز وجل عما